فقيل له في ذلك أي ابن مغيث الحنبلي فقيله في ذلك فقال إذا أردناه كان فيه إزرار على مرواته يعني هذا إصرار منه على أن الحديث صحيح وهو يعتقد بأن الله تبارك وتعالى مستلقي ويرى أحدى رجليه على الأخرى ثانيا قول هشامان أعطيته قول السيد الخوي رحمه الله تبارك وتعالى وقول العلامة المجلسي وذكر أيضا العلامة المجلسي قول السيد المرتضى رحمه الله تبارك وتعالى وبالنسبة إلى الحد فأقول قال ابن تيمية فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله درس تعارض العقل والنقل الثاني صفحة 8 وأما قوله ما أتى به من بحار الأنوار والسحر كما يقول أولا أسأله ما أتيت به من بحار الأنوار هل هذه رواية أم قول المجلسي؟ نعم حرز علي رواية إيه؟ طيب فيها سنة شايف الصفحة في سنة لإمام علي المجلسي ما يكتب سنة ما يذكر المجلسي ناقد ميت 1111 أنا معك إذا هو ناقد هو ناقدها من كتاب إيه زين هل وضع السنة المجلسي مو كل روايات ينقل السنة لكن في روايات تضع سنة لها بعدم إيراد يضع سنة 12 ولا 13 ما في سنة يقول مو من عنده ينقل السنة ينقل السنة كامل ولا يقول عن فلان لا ينقل سنة المؤلف نفسه في المجلسي ماذا تكاف؟ كمل مو مشكلة. فتكلم عن السحر. قال واجب. طيب. نرى الآن ماذا قال السيد الخوي حينما سألوه عن هذه الطلاسمة؟ هل يجوز الاعتقاد فالطلاسم كالموجودة في ضياء الصالحين الجواب لا نعرف ما هذه الطلاسم وإن كانت من أنواع السحر فهي محرمة هذا في الجزء الثاني صفحة 44 صفحة سؤال 1381 كتاب صراط النجاح فنبين الواجب أن احنا محرم صحيح يا سيد وقت المجلس يقول واجب مو مشكلة واجب عند الشيعة أنا واجب عند الشيعة قلت المجلس توصل إلى أنه واجب هو قال أنه واجب إيه قال واجب إيه بالسحر نشوف مثلا كتاب شمس المعارف الكبرى هذا الكتاب فيه أيضا طلاسم ودواير فتحبوها يقول منه بعد ما عنده مانع هذه بعد الروائح وطراسم وكتاب الشيخ أحمد البوني البوني فما رأيك الآن يا شيخ يلا إذا أردنا أن نأتي في روايات من هنا وهناك وخرافات موجودة عند الطرفين أنا بصراحة أقول أن كل أهل السنة يقولون بهذا السنة هذا خبر لذلك هناك نعم روايات وردت عند الطرفين لكنها ضعيفة وغير مقبول بها لذلك حينما سئل السيد الخوي رحمه الله تبارك وتعالى قال ما أعرف هذه الطلاسم وإن كانت من أنواع السحر فهي محرمة انتهى الأمر أما بالنسبة إلى الشيعة ما عندهم أحاديث متصلة سنة إلى رسول الله أقول يا شيخ لو أتعبت نفسك قليلا وتصفحت الكافي لوجدت أقول قال الكليني رحمه الله تبارك وتعالى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أبي المحبوب عن ابن رهاب عن ابي حمزه عن جابر بن عبد الله قال